حلفتك الولاء والمشي الله في الغريب يا حبيب. حلفتك الولاء والمشي الله في الغريب يا حبيب. أوصيك بالفداء يا شيخ كربلاء، أوصيك بالفداء يا شيخ كربلاء. حلفتك الولا، حلفتك الولا والمشيب، الله في الغريب يا حبيب. حلفتك الولا والمشيب، الله في الغريب يا حبيب. أوصيك بالفداء يا شيخك، أوصيك بالفداء، أوصيك بالفداء حلفتك الولاء والمشي الله في الغريب يا حبيب. حلفتك الولاء والمشي الله في الغريب يا أوصيك بالفداء، أوصيك بالفداء يا شيخ، يا شيخ كربلاء، أوصيك بالفداء يا شيخ كربلاء. بارك الله بالشباب. حلفتك الولاء والمشي الله في الغريب يا حبيب. حلفتك الولاء والمشيب الله في الغريب يا حبيب. أوصيك بالفداء يا شيخ كربلاء، أوصيك أوصيك.